بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الجهاد، وبعد أن نقرأ النص سأعود مرة أخرى للوقوف مع بعض المسائل التي مرت أو مع مسائل جديدة. وبعد انتهاء الفصل في الدرس القادم بإذن الله سأقف مع مسائل أخرى، بعضها مرت بدون تفصيل فتحتاج إلى مزيد من التفصيل، وبعضها جاءت حولها أسئلة واستفسارات من الأخوة، ومسائل أخرى مستقلة، يعني بمعنى أن المؤلف رحمه الله لم يتطرق إليها والحاجة قائمة إلى بيانها. هذا أتركه بعد نهاية الفصل، أي في الدرس القادم بإذن الله. أما اليوم فنواصل مع ما بقي من الفصل الأول في كتاب الجهاد، ومع بعض المسائل أيضا التي تتعلق بهذه المسائل التي مرت، ثم مع أسئلتكم. وبعد أذان العشاء إن شاء الله كالعادة سنبدأ كما قلت لكم في دروس فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة ويحتاج منا إلى عدة دروس. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل متطوع به الجهاد، لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. وغزو البحر. نقف يا شيخنا، هذا الأثر عن الإمام أحمد رواه الفضل بن زياد عنه كما في المغني لابن قدامة. هذا الأثر عن الإمام أحمد ذكره ابن قدامة في المغني عن الفضل بن زياد عنه. نعم، أفضل متطوع به الجهاد. وكما أشار المؤلف هنا إلى أن هناك من العلماء أيضا من قال إنه إجماع، والله أعلم، لأن البعض قد يتوسع في باب الإجماع. ولكن لا شك أن موضوع الجهاد فضله، أي بباب التطوع، هذا ما يتعلق بالتطوع. أما إذا كان الجهاد فرض عين فلم يعد هناك مجال للمناقشة في هذه المسألة، نحن نتكلم عن التطوع. وهنا ننبه إلى مسألة، عندما نقول لبعض الإخوان إنه فرض كفاية فلا يعني هذا التقليل من شأن الجهاد، بل إنه في الدرجة العالية من المكانة والمنزلة كما سأشير بعد قليل من الأدلة والنصوص. ولكن عندما يختلف العلماء في مسألة معينة ويقال إنه فرض عين والآخرون يقولون إنه فرض كفاية، مثل الآن الجهاد في العراق، هناك من العلماء من يقول إنه فرض عين، ولكن القول الذي رجحته أن الجهاد في العراق، أقصد على من خارج العراق، أنه فرض كفاية إلا لمن لزمه بعينه كما فصلت ماضيا. فأقول هنا نريد أن نرفع الاسم والتأثيم، لا التقليل من قيمة الجهاد، فهو لا شك عمل عظيم كما أشرت سابقا وكما سأشير إن شاء الله في هذه المسألة. الجهاد أمر عظيم ولا شك. لماذا؟ لأنه لا يقوم الإسلام إلا بوجود الجهاد كما مضى. إذا لم توجد هناك فئة مجاهدة تحمي بيضة الإسلام فهذا إضعاف للمسلمين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، فهنا قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ورضيتم بالزرع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه جعل في مقابل الجهاد الذل والصغار، وهذا معروف. ولذلك حماية لهذا الدين كما تكفل الله جل وعلا بحفظ كتابه، وحفظ الكتاب هو حفظ للدين، كذلك تكفل الله بحفظ الجهاد، لأنه لا ينقطع إلى قيام الساعة كما في الأحاديث الصحيحة، لأنه لو لكنه يقوى فيما في أزمنة ويضعف في أزمنة، أن يكون محصورا في مناطق معينة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في بعض الروايات الصحيحة يقاتلون، فمعناه أن الجهاد مستمر إلى قيام الساعة، لأنه بذلك يحفظ الدين. إذن تحفظ الصلاة والصيام وتنفيذ الأحكام بالجهاد، لأن العدو إذا علم أن الأمة مجاهدة تراجع عن القتال، ثم هو أيضا يقابل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لاحظ الآية كيف، يعني مع آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد يقول قائل أن هذا محاولات إعلامية ومحاولات بالنشر، لا، تأتي الآية الثانية تبين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هل يمكن عقلا ومنطقا وشرعا أن تقابل القتال بكلمة أو بالشكوى للأمم المتحدة أو بالأساليب الديمقراطية؟ مستحيل هذا الأمر في السنن الطبيعية، في السنن الكونية، في السنن البشرية، لا يمكن. إذا كانوا لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن ديننا إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وهم القوة الغالبة غالبا في الأرض، غير المسلمين أقصد من القوى الكافرة، حتى يردوكم عن دينكم، إذا لا بد أن يقابلوا بماذا؟ بالمثل. هذا على أقل تقدير، فما بالك إذا جاءت أسباب، إذا جاءت أسباب أخرى. فمن هنا تحمى بيضة الإسلام، وتقام الصلاة وتقام شريعة الله وتؤدى الحدود وتأمن السبل بالجهاد. إن لم يكن كذلك قد لا يحدث هذا. إذن في غير فرض العين، هو صحيح فرض كفاية، لكنه في ذاته أفضل متطوع به ولا شك. ولذلك كما سيأتي في قصة الفضيل بن عياض وسبق أن أشرت إليها، هذا جانب. ومعنا مع ذلك الأدلة والأحاديث، الآيات والأحاديث التي أشرت إلى بعضها سابقا وأشير إليها، لأن القضية درس توثيقي لكم ولغيركم. يقول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله حسنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا في باب التطوع، وإلا في قضية الواجب شيء آخر. واستدل العلماء في أن هذه الآية من أدلة فرض الكفاية أو التطوع، أن تأتي حالات لا يكون الجهاد فيها فرض عين، إنما يكون فرض كفاية. لكن انظر إلى الدرجة العالية، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر، لا، وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. قضية، هذا هو باب التجارة العظيمة بعد الإيمان، لأنه لا يمكن أن يحدث جهاد بدون إيمان أبدا. فلو لم نأخذ إلا هذه الآية لكفى، أو الآية التي قبلها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. وهنا سر لطيف ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، وردت في القرآن بألفاظ متعددة، ما وردت كاملة وذلك هو الفوز العظيم إلا في موضعين في القرآن، في هذه السورة وفي غافر إن لم تخن الذاكرة فقط، يعني كاملة جاءت فيها الواو وهو وذلك كلها، لأن جاءت ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم هنا، وذلك هو الفوز العظيم. وقال العلماء: زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فكل ما يتعلق ما وردت الآيات في ذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم جاءت كاملة هنا وذلك هو الفوز العظيم لها سر هنا لتأكيد ذلك، لأن زيادة المبنى أي عدد الحروف وغيرها دليل على زيادة المعنى والفضل والكمال. أما الأحاديث فيصعب أن تحصر وأذكر بعضها، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في الصحيح سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. ثم في حديث أبي هريرة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، هذا دليل نص في أنه ما في عمل يعدل الجهاد فيما يتعلق بالتطوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده. قال هل قال لا أجده، ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات إلى آخره. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، فقط غدوة أو روحة فما بالك من رابط في الجهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، وكذلك كما تعلمون أن هناك باب من أبواب الجنة وباب الجهاد لا يدخله غيرهم. الجنة لها ثمانة أبواب وفضائل الأعمال لا تحصر، ومع ذلك لمكانته ومنزلته باب الجهاد لا يدخله إلا المجاهدون، أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم. إذن كل هذه من الأدلة والنصوص على فضل التطوع في الجهاد في سبيل الله، لكن عندما يقال فرض كفاية أو يقال أنه تطوع لا يعني التقليل من أهمية كلا وحاشا، ومع ذلك هناك إشارات جاءت وسأتي بإذن الله حول التطبيق العملي لمثل هذه المسائل والله أعلم. وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا، ولحديث أم حرام رضي الله عنها مرفوعا المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين، رواه ابن ماجه. نعم، هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى حول الحديث الأول حديث أم حرام هو حسن، بس في لفظة المائد في البحر أي كلمة أي ليست من الحديث، المائد في البحر الذي يصيبه القيء، فكلمة أي ليست من الحديث لأن طبعات تختلف. والحديث حسن الذي رواه أبو داود. أما حديث أبي أمامة فهو ضعيف جدا. وهنا أنبه الأخوة إلى مسألة قد لا تكون مباشرة في تعلق بالجهاد لكن تتعلق في الحديث. أحيانا يستدل على ضعف الحديث من متنه، يعني بمعنى أن تسمع هذا الحديث قبل أن ترجع وتخرج الحديث تقف متسائلا فيه عبارات فيها نظر. خذ مثال عندما يقول هنا وإن الله وكل ملك الموت أو وكل بقبض الأرواح إلا شاهد البحر فإنه يتولى الله جل وعلا قبضه، لا يمكن أن يقول إن أرواح من في البحر أفضل من أرواح الأنبياء. الأنبياء عليهم وعلى ربي صلى الله عليه وسلم من يقبض أرواحهم هو ملك الموت. نعم، بل وقال الله جل وعلا ملك الموت الذي وكل بكم، ما ورد دليل استثناء فمجرد قبل أن أذهب إلى هذا الحديث وأخرجه يدلك على أن فيه ضعف، أن السياق فيه ضعف. ولهذا العلماء يستدلون أحيانا على ضعف الحديث من متنه، لكنه من باب مزيد من الدراسة يتأكدون ويخرجون، والنتيجة كذلك هنا. إذا لا أقول ضعيف فقط، بل هو ضعيف جدا، وعبارات ضعيفة، ودلالاته أيضا إذا لا يؤخذ منها إلا ما دل عليها حديث صحيح، والله أعلم. ومع ذلك فالحكم صحيح، غزو البحر أفضل، لا، لأنه أعظم أجره، وكلما كان أشد خطر، كما في الحج وهو جهاد، أن قلنا بصلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك أو تعبك. فإذا كان أجر الحاج على قدر نصبه وعلى قدر تعبه، على أنه ينبأ أن الإنسان لا يتقصد التعب ولا يتعمد التعب، لكنه لا شك يؤجر على ذلك، كما في قصة الرجل الذي يأتي في الرمضاء ويصلي وقال إنني أحتسب ذهابي ومجيئي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما احتسبت. فكلما إنسان اجتهد في العبادة، نعم، فيكون له أجر في ذلك. فكذلك في الجهاد لا شك أن البحر أمر عظيم للخطورة التي تحدث به. كمثال انظر السفينة التي غرقت، كم نجا منها، فيها 1400 أو 1300، يعني الغرق قرابة 1000 في سفينة واحدة. لا شك أن خطره عظيم. وكيف هذا مع الزمن الحاضر، كيف بالزمن الماضي التي فيه السفن أبسط، تأتي موجة وتقلبها مباشرة. فلذلك بالإضافة إلى ما يتعلق في الحرب والقتال، مجرد ركوب البحر صعب، فكيف إذا كان في حرب وقتال وطعن، كيف إلى غير ذلك. فلا شك، نعم، فما ذكره صحيح، أنه نقول طبعا غزو البحر أفضل بالجملة، لكن قد تأتي بعض الغزوات تكون أفضل، مثل غزة بدر، لا شك أن أفضل غزوات، نعم، وما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر، نعم، منه في يوم بدر. فتأتي أحيانا، ليس عندما يأتي الحكم العام شيء، لكن تأتي استثناءات كبعض الغزوات، والله أعلم. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. نعم، هذه مسألة أخرى. نعم، الشهادة تكفر إلا الدين. وأنبه مرة أخرى إلى أن أحيانا يأتي الحديث أيها الأحبة ويشير إشارة إلى مسألة وهو لا يقصدها بذاتها، إنما يقاس عليها ما هو مثلها. فهناك من كان يتصور أنه فقط الدين الذي لا يغفر له، أما في غير الدين فلا. يعني أعطي مثال كما سيأتي بعد قليل، بعض الشخص، بعض الشباب يقول أنا سأذهب بدون إذن والدي في فرض الكفاية، يعني في التطوع، ثم يقول إذا قتلت سيغفر لي، يعني ذنبي في حق والدي يغفر لي. وهذا عليه ملحظان: الملحظ الأول أنه حق للعباد، حق للوالدين، فمن قال لك أنه يغفر؟ المسألة الثانية أيضا أن هذا الرجل الذي يعمل المعصية ثم يقول سيغفر الله لي، وقف العلماء فيها وقفة في سورة يوسف، نعم، ثم تكون من بعده قوما صالحين، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم قلت أنا لبعض الشباب: وما يدريك قد تموت في الطريق، حقيقة ارتكاب أي إثم، على ثم يقول سأتوب، ماذا يدرك هل يغفر لك، وهل أيضا يتمم لك ذلك؟ فالأمر عظيم. إذن هذا الحديث ليس خاصا في الدين، إنما هو إشارة إلى الدين وإلى حقوق العباد. فلا شك قياس الأولى أن قتل المسلم مثلا أو ظلم المسلم أعظم من الدين، فيكون من قياس الأولى. فما ذكره شيخ الإسلام هنا: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج وغيرها، فلا شك في ذلك. مسألة أخرى: الكلام في الدين هنا كالكلام في الحج مع تفريق يسير. طيب، لو أن إنسان عليه دين وسمح له غريمه يجاهد، نقول نعم يجاهد. طيب، إنسان جاء شخص وقال أنا سأتبرع لك بكل نفقات الجهاد لأهلك وركوبك، قلنا في الحج أنه يجوز أن يحج، لكن هنا هل نقول له يجوز لك أن تجاهد؟ نقول لا، لأن القضية براءة الذمة، القضية تتعلق ببراءة الذمة، فمن يبرئ ذمته؟ إذا جاءك أحد وقال سأسدد ديونك فلا إشكال هنا. ولذلك مع هذا أنبه الأخوة إلى الاهتمام بهذا الجانب والاهتمام بمضالع من العباد. وكذلك إذا بلغكم أن أحد أخوانكم قتل في سبيل الله فاسألوا سريعا عن ديونه. نعم، ليس فقط من باب إبراء ذمته التي تكون لكل ميت، بل حتى لا يحرم أجر المغفرة وأجر الشهادة. وقد سمعت أحد كبار العلماء، أحد كبار مشايخنا، لما سئل عن هذا الأمر أو قرأت له فتوى، قيل له يا شيخ لو أنه ذهب وقال اقتل ثم سبحانه وتعالى يعفو عني، قال أولا هذا ما نقول إنه شهيد، هذا قول لحد كبار العلماء ولكن لم أذكر اسمه، نعم، ونشره في إحدى الصحف، هذا لا يقال له شهيد لأنه لم تستوفي في شروط الشهادة لأن عليه دين. هذا اجتهاد هذا الشيخ، ولا أستطيع أجزم به ولا أنفيه، لا أستطيع أن أنفيه ولا أجزم به ولا أقول به، لكن أقول محل نظر الحقيقة، فلا نتساهل في حقوق العباد. فإذا يغفر للإنسان ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، أما حقوق العباد فالحديث واضح فيها ويجب أن تعظم والله أعلم. نعم. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه أحمد ومسلم. نعم، واضح، تحدث عن الدين فالأمر واضح فيه، تفضل يا شيخ. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، رواه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. هذه مسألة مهمة جدا، فيها عدة مسائل، مسائل تتعلق بالجهاد ومسائل لا تتعلق بالجهاد. الحديث صريح وصحيح وواضح، في غير فرض العين لا يجوز للمسلم أن يجاهد إلا بإذن والديه المسلمين، وهذا لا يتعلق بحاجة الأبوين. بعض الأخوة وبعض الشباب يأتي ويقول أحيانا أبي ليس بحاجة إلي، والحمد لله عنده عدد من أخوتي ويعملون معه، والدتي ليست بحاجة إلي. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له هل عنده أحد غيرك، هل أبوك شاب، هل هو نشيط، هل يحتاج إليك؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بمعنى أنه إذن لا حاجة إليه، لا يمكن يترك الاستفصال هنا إلا أنه غير معتبر. وفي أحد أخرى قال تركتهما يبكيان، قال أذهب اذهب فاضحكهما كما أبكيتهم. فالمسألة لا تتعلق بجانب الحاجة، إنما تتعلق بجانب النفسي، بجانب عاطفي. وبر الوالدين أمره عظيم جدا. قد يقول قائل هنا طيب أليس بر الوالدين أو عفوا أليس الجهاد أفضل متطوع به؟ نقول إن بر الوالدين واجب وليس متطوع به حتى تقدمه على بر الوالدين. ثم إن هذا أيضا فيه أذى وضرر، ولا يجوز الأذى والضرر للوالدين إطلاقا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن إذا كان الجهاد ليس فرض عين وإنما هو من فروض الكفاية أو التطوع، فيجب أن يأذن الوالدان كلاهما الأب والأم ولا يرتبط بحاجتهما. المسألة الثانية، هل لا بد أن يكون مسلمين؟ نعم، لأن الكافر لا يتوقع منها أن يأذن، وإن وجد فيها حالات استثناء، الكافر مع ملة قومه، فلا يمكن أن يقول لابن اذهب وقاتلنا، فلذلك لا يعتبر إذنهما أصل. طيب، إذا كان الأب أو الأم، الأبوان أو أحدهما فاسقا، نقول نعم يجب أن يستأذنا لأنها مربوطة بالإسلام. وكم هناك من الفسقة من هو عنده غيره وفي الجهاد وإن كان يعمل فسق، وهذا ثابت ولا أريد أن أسمي. لكن بقيت مسألة أشار إليها بعض العلماء، لو كان الرجل الشخص يعرف من أبويه أو من أحد ما أنهم لا يحبون الجهاد ولا يحبون المجاهدين، وإن كبعض المنافقين، وإن كان له حكم الإسلام ظاهرا، ويعرف أن منعه من الجهاد ليس خوفا عليه ولا شفقة عليه ولا حدبا عليه، وإنما كره بالجهاد. تلاحظون الآن من يتكلم في الجهاد في الصحف وفي غيرها، هل يتوقع من هؤلاء أن يأذنوا لأبنائهم؟ لو يقول له ابنه بعضهم والعياذ بالله أريد أفسق أذهب للفسق والفجور ما منعه، لكن يذهب للجهاد ممنوع. هذا اختلف العلماء، فبعض العلماء قال لا تفريق، وهو ما مشى عليه في المذهب، هذا أب مسلم ظاهر الإسلام فتجب طاعته وقصده إلى الله جل وعلا، وأنت يسقط عنك العذر. وقول آخر، إذا كان الإنسان وليتق الله، لأن الذي سيحاسبه هو الله، إذا كان يعرف من أحد أبويه حاشاكم من ذلك وحفظ الله آباءكم وأمهاتكم وثبتهم على الحق، لكن نحن نتكلم عن مسألة علمية وقد رأينا ظواهرها ومسائلها في بعض المسائل، إذا كان يعرف من أبويه أنه ضد الجهاد وضد المجاهدين وكثير اللمز والغمز كما هو في بعض وسائل الإعلام الآن، نعم، وهل بعض هؤلاء لهم أبناء صالحون أخيار طيبون يخرج الحي من الميت، نعم، وهذا صحيح، نعم، كما أنه يخرج الصالح من الكافر وقد يخرج من المنافق. وكما تعلمون ابن عبد الله بن أبي من هو؟ من أكبر الصحابة رضي الله عنهم، الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت الأنصار أنه ليس هناك أحد أبر من أبيه بأبيه مني، فإن كنت تريد أن تقتله فأمرني بقتله. لاحظ، من بره بأبيه يقول أمرني بقتله، لأنني أخشى أن يقتله غيري فلا أتمالك نفسي فأقتله، فأقتل مسلما بكافر، فدعني أنا أقتل حتى ما أضر المسلم بقوة بره بأبيه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم، لا، إنما نحسن صحبته ما دام معنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان من كبار الصحابة ومن أفضلهم، وعجيب بر بأبيه مع أنه منافق، لاحظوا يا أخوان، بل هو رأس المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على بر أبيه، بل لما طلب ثوبه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا بر بأبيه حتى مات ويعلم أنه رأس المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ببره بأبيه. هذه مسألة دقيقة تخفى على البعض، فأقول قد يكون البعض والده منافق ويعرف ظواهر النفاق، ومع ذلك في هذه المسألة بعض العلماء قال المسألة الطاعة فيها نظر. من قال ذلك؟ هو شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن تيميه رحمه الله، وأقرأ عليكم نص كلامه لأهميته. يقول الشيخ: وإذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق لكنهما مسلمان، فهل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى الجهاد يمنع ولده من الذهاب لا خوفا عليه، يقول اذهب لما شئت لكن للجهاد لا تذهب، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد. هكذا صور المسألة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثم قال، يقول الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ونيتهما إلى الله، لكن يقول الشيخ محمد: لكن في النفس من هذا شيء، فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين ففي طاعتهما نظر. وهذا يدل على فقه رحمه الله وتحريه للمسائل، ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى كتابه الشرح الممتع الجزء الثامن في الصفحة 12. إذن هذا ما يتعلق بطاعة الوالدين في الجهاد. بقيت مسائل أخرى: هل تجب طاعة الوالدين أو استئذان الوالدين في كل ما فيه منفعة كطالب العلم، يعني فيه سفر كطالب العلم أو الوظيفة؟ الشيخ وضع قاعدة وهي تساعدكم، يعني أنا اختصرت عفوا من كلام الشيخ، قاعدة تساعدكم في هذا الفهم لكثرة من يسأل. يقول الشيخ: لا يجب، يعني هنا الشيخ يقول هذه القاعدة: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالديه فيه منعا أو إذنا. ليش؟ لأن البعض يقول لك لا تستأذنه، لكن منعت يجب أن تطيعه. الشيخ وضع قاعدة، قال: ما فيه مصلحة للابن وليس فيه ضرر على الأبوين فلا تجب طاعتهما منعا أو إذنا، يعني لا يلزم أن تستأذن كما تستأذن في الجهاد. ولنفرض أنك لم تستأذن فبلغ الأب أو سافرت وقالك ارجع أنا أبوك، يقول الشيخ: لا يجب. ثم قال قاعدة أخرى: إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضرر، إذا كان فيه ضرر فلا يجوز. وهذا يقدر بقدره، سواء الضرر كان يتعلق بحاجتهما إليه أو بأي نوع من أنواع الضرر المعتبر، لأنه ليس كل دعوة ضرر ضرر. إذا نقول هنا في غير الجهاد: هل تجب طاعة الأبوين؟ الشيخ يقول: لا يجب إذا لم يكن فيه ضرر على أبوين، أما إذا كان فيه ضرر على الأب أو على الأم أو عليه كليهما فلا يجوز. لكن هذا أيها الأخوة هنا مسألة مهمة، لا يعني عندما نقعد هذه القاعدة أن نتساهل الأولاد في حق الأبوين، لا. ففيه مسائل يطاع فيها الأب، بل من أعظم البر أن تطيع، لكن نحن نتكلم عن التأثيم وعن الوجوب وعدم الوجوب. أما البر فباب عظيم جدا قصر فيه كثير من الناس، وبخاصة نجد التقصير أحيانا من بعض الأخيار، فلننتبه لهذا المعنى. ولهذا جاءني شاب قبل أيام وقال إني أبحث عن عمل في مدينة اللي أنا فيها منذ 5 سنوات، يقول: عندي عمل يسير. قلت: لماذا لا أذهب؟ قال: لم أجد وظيفة. قال: وجدت وظيفة في خارج مدينتي لكن والدتي يعني منعتني. فقلت له: إذن أنت مأجور وسترزق بإذن الله، ولا كون تأخر العمل عليك عدة سنوات ليختبرك الله جل وعلا، وإلا سيفتح عليك بإذن الله إذا صدقت مع الله وعلم الله من قلبك أنك ما جلست إلا من أجل والدتك برا بها وطاعة الله، سيفتح الله عليك وعلى أهلك وعلى أولادك من الخير ما لا تعلمه، لكن صحح نيتك وصحح قلبك. فهذا بالوقت الذي نقول لا يجب إذا لم يكن فيه ضرر، لا يعني التساهل في حق الأبوين أو التساهل في برهما، ولا يعني أن الإنسان إذا سافر بدون إذنهما لطلب العلم أو شيء أنه يقصر في جوانب البر الأخرى. هذا مسألة يطول الشرح فيها، ولكنني استطردت لأهميتها ولاختلاط الأمر. والبعض يقول: ما دام يجب في الجهاد وهو عظيم، لاحظوا، ولو كان تطوعا إذن في باب في غير باب أولى. لا، اختلف الأمر هنا، لأن قضية الجهاد أيها الأخوة يغلب عليها الهلاك، بينما قضية طلب العلم أو التجارة أو الدراسة ما يغلب عليها الهلاك. فالقياس مختلف هنا، لما نقول قياس الأولى لا، لا بد من اتحاد العلة، لم تتحد العلة هنا، فرق كبير. الأبوان خافان على ابنهما شفقة ورحمة، بينما تلحظ أنه لو سافر الإنسان لطلب العلم أو يدرس في جامعة حتى خارج المملكة لا تجد الحرج، بالعكس يودعانه في المطار ويستقبلانه ويراسلانه لأنه يغلب عليه الأمن بإذن الله. أما القتال فلا، في مسألة أخرى. فيخطأ من يقول قياس الأولى أن يمنع الإبن فيما هو دون الجهاد، لا، هذا قياس مع الفارق، والعلماء لا يصح القياس، يقولون لا يصح القياس إذا كان قياسا مع الفارق. أطلت في هذه المسألة لأهميتها وتفريعاتها وتعلقاتها، آمل أن يكون فيما ذكرت إيضاح، ومن كان عنده مسألة يتعلق أو سؤال أو استشكال في هذه القضية سواء فيما يتعلق الجهاد أو غيره ممكن أن نضع سؤاله وأحاول أن نجيب عنه في دروس قادمة بإذن الله. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء كذلك، لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. نعم، هذا لا شك في ذلك والأمر واضح. تفضل الشيخ. نعم. وأقله ساعة، قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط. هذا ذكره في المغني، واحتجوا بحديث انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط. احتجوا بحديث انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هو حديث صحيح. قالوا إذا كان في الصلاة تسمى الرباط فلا شك أن الرباط ساعة في الجهاد أو لا. وهناك من قال لا، إن أقل يوم وليلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام، أو لغدوة في سبيل الله أو روحة، يعني جعلوا يوم أو ليلة، أن هذا الأقل بناء على هذا الحديث. وقل الأمر واسع، والبعض يقول لا، لأنه إذا ذهب ورابط ساعة سيعرف المجاهدين ويعرف الجهاد ويتأثر في ذلك. نعم، هذا مؤثر مؤثر، وقد يكون هذا سببا بإذن الله، مجرد زيارة المجاهدين مؤثر في هذه المسألة. نعم، ولا شك، وقد اليوم يرابط ساعة وقد يوم وبعدها شهر وبعدها يرابط أكثر من ذلك، والله أعلم. وتمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا الحديث قال، هذا الحديث ضعيف، بل قال الفريابي ضعيف جدا، بل هو ضعيف أيضا حتى موقوف عليهما، على ابن عمر وأبي هريرة حتى موقوف الوقف عليهما ضعيف. إذن لا دليل على 40. الحقيقة استدلال بال40، وربما هناك من يتجاوز في مسألة الجهاد ويضع بعض الأعمال الدعوية يعتبرها جهاد ويقول 40 يوم، هذا لا أصل له ولا دليل عليه، والله أعلم. نعم. وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر، قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة لهذه المساجد. بالنسبة للمساجد، لأن وردت الأحاديث فيها حديث نص في ذلك: لا تشد الرحال لثلاثة مساجد، وبيان أن في مكة 100,000 صلاة، وفي المدينة 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 أو 250 صلاة كما مر معنا، فقالوا أنها أفضل بخصوصها، أما بالعموم فلا. أما بالنسبة لما ذكر الشيخ تقي الدين، فقد نقله ابن مثل عنه في الفروع، نقله ابن مثل عنه في الفروع. وهذا أيضا يؤكد كما قلت لكم قصة عبد الله بن المبارك. قال الذهبي: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أملى علي ابن المبارك بترسوس، ودعته وأنفذها معي، يعني الورقة، إلى الفضيل بن عياض. هذا ابن المبارك أرسلها للفضيل بن عياض. ومن هو الفضيل بن عياض؟ بفضله ومكانته وزهده، ماذا قال له؟ قال له في هذه الرسالة الجميلة، وكان مجاورا في مكة، الفضيل إمام من أئمة العلم والزهد والفضل رحمه الله، لكن لا شك أن الرباط أعظم من ذلك. قال له ابن المبارك الإمام العالم المجاهد: يا عابد الحرمين، يخاطب الفضيل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، طبعا تجول، ولا لا شك لست لعب، لكن تجول في الشعر، أو كان من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم، الطيب في الحرام وغيره، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، كما قال عنه. قال: فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم، فلما قرأه ذرفت عيناه، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. الفضيل يقول عن المبارك لما استلم الرسالة وقرأها: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. فلا شك أن الرباط في سبيل الله لا يقارن في هذا الأمر، والله أعلم. نعم. وأفضله ما كان أشد خوفا، قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج. نعم الأمر واضح كما عقبت قبل قليل. نعم أن فيما يتعلق بالبحر كذلك هنا القاعدة واحدة، كما أن في الحج أجرك على قدر نصبتي، فكذلك هنا أيضا على قدر التعب سواء في البحر أو غيره. نعم. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، الآية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. رواه الترمذي. وعن عمر رضي الله عنه قال: أنا فئة كل مسلم. وقال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة للعراق. رواه سعيد. عندنا عدة مسائل. بالنسبة للحديث الأول، حديث عد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من رحمة الكبائر، صحيح، هذا حديث صحيح ثابت. الحديث الثاني قال: لا، بل أنتم العكارون، قال عن الشيخ الألباني ضعيف. وهذا الحديث حقيقة اختلف فيه العلماء، الشيخ الألباني ضعفه، وكذلك مال الشوكاني إلى تضعيفه، ولكن الشيخ أحمد شاكر قال إنه صحيح وحسن الإسناد. وكذلك أيضا يفهم من كلام أيضا أبي داود، أو من أبي داود كما هو عند أبي داود رحمه الله، عندما قال أنه في رسالة قال: ما سكت عنه فهو حسن، وقد سكت عنه أبو داود. وكذلك عند الترمذي أيضا أنه حسنه، فهناك من حسن هذا الحديث، ومن أقوى من حسنه من المعاصرين الإمام العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فقد حسن هذا الحديث في عدة مواضع، قال عنه إسناده صحيح. بينما الشيخ الألباني وهو كذلك إمام علامة، وكذلك الشيخ الشوكاني وهو إمام علامة، ما الألباني ضعفه، أما الشوكاني تمال إلى تضعيفه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم. وإن كنت بعد تتبعي وتتبع سريع للحديث أميل إلى تحسين الحديث، والله أعلم. أما الحديث الأخير، لو أن الأثر عفوا، أنا فئة كل مسلم، هذا داخل في الحديث الأول. لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة العراق، هذا صحيح، هذا صحيح. يكمل الشيخ القراءة ثم أعقب. نعم. فإن زادوا على مثليهم جاز، لمفهوم قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما. هذا الأثر عن ابن عباس صحيح، هذا الأثر عن ابن عباس صحيح، وهو نص الآية، تفسير للآية. هنا سأعود مرة أخرى لمسألة مضت وهي الآن هنا: متى يجوز الفرار من الزحف؟ قلنا سابقا إنه نص الآية كما هي عندنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قلنا إما متحرف لقتال وهو الكر والفر، أو متحيز إلى فئة، وقلنا هي على ذات معنيين: إما يذهب لفئة من أجل تقويته، أو يذهب من أجل تقوية فئة أخرى. لكن هناك مسائل داخلة في هذا الأمر، وقد سألني أحد الأخوة عنها وأشكره على تنبيهه، ولكن كنت أنتظر إلى مكانها. ومع ذلك لا يمنع أن ينبه بعض الأخوة لما قد يرى أنه تقصير في النص. هناك مسائل تدخل في هذا: إذا كان المقابل 3-1، إذا كان الكفار 3-1، فهنا لا يعتبر فرار من الزحف. أما 1-1 أو 1-2 فلا يجوز الفرار، لأنه في الماضي كان 1-10 كما في آية الأنفال كما تعلمون، كان 1-10، انظروا القوة. لكن قال صحيح: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. سبحان الله يا أخوان، في أول الجهاد ومع قلة المسلمين كانوا أقوى، وبعد انتشار الإسلام ومزيد من المسلمين كانوا أضعف. وهذا أمر ليس بالعدد، إذن بالعدد والكثرة، ف فخفف الله عنا وجعل واحد مقابل اثنين، لا يجوز أن يفر ويعان بإذن الله، لكن إذا ثلاثة فيعذر. في مسألة دقيقة أخرى أيضا، قال بعض العلماء لو كان شخص جاء في الصف لكنه ما جاء ليقاتل، قد يكون طبيب أو له مهمة ليست مهمة قتالية، والآن نحتاج إلى هذا، قد تكون مهمة طبية أو هندسية أو إعلامية، مع أن الأصل أن هؤلاء ما يذهبون إلى الجهاد إلا وقد تهيأوا واستعدوا وتدربوا، لكن لنفرض أن في حاجة استدعي أحد الأطباء، قالوا هذا يجوز أن يفر ولا لو واحد مقابل واحد، لأنه ليس عنده استعداد للقتال وليس قتله مطلوب شرعا، فهذا يعذر لأنه لا يعتبر من أهل الصف، لا يعتبر من أهل القتال، لا يعتبر من أهل الملحمة، فهذا لو فر من أجل محافظة على نفسه قال العلماء لا شيء عليه، لأنه لم يأتي مستعدا للقتال، وقد يكون غير مؤهل للقتال، وإن كان الأصل ألا يدخل إلا وهو مستعد، لكن قد تأتي حالات فما نقول له اثبت، سيقتل، واضح أنه سيقتل، هو قد لا يكون معه سلاح والآخر معه سلاح، في هذه الحالة قال العلماء يجوز أن يفر، لا حرج في ذلك، ولا يدخل في من تولى يوم الزحف، والله أعلم. بهذا يكون ضبط هذه المسألة، والله أعلم. نعم. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وكذا إن خاف الإكراه على الكفر، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وعنه صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا تراءى نارهما، رواه أبو داود والترمذي. وعن معاوية رضي الله عنه وغيره مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين، قاله في الشرح. هذه مسألة الهجرة ألحقها بالباب رحمه الله، ونعم كما ذكر المؤلف الأحاديث صحيحة، كل الأحاديث التي مرت معكم صحيحة، يعني هكذا قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، سواء منها المتفق عليه أو غير المتفق عليه. فنعم الهجرة واجبة إلا إن قدر على إظهار دينه، كذا في بعض البلاد فتكون سنة وليست بواجبة، أما إذا لم يقدر على إظهار دينه كما في بعض كانت البلاد الشيوعية، والآن بعض البلاد التي تضيق على المسلمين، فيجب عليه الهجرة وبقاؤه آثم، وتحمل النصوص في ذلك على هذه المسائل. لكن طيب إذا كان ليس يقدر على إظهار دينه لكن بقاؤه في بلاد الكفر في مصلحة، يدعو الناس، يدعو إلى الله جل وعلا، هل هذا نقول أيضا كما قال المعلم أن الهجرة بحقه ليست واجبة لكنها مسنونة؟ نقول لا، المسنون أن يبقى، والدليل على ذلك أنه لا يزال العلماء ومن قبلهم من السلف يذهبون إلى بلاد الكفر للدعوة، فإذا كان إنسان ذهابه لبلاد الكفر ليس من أجل الدنيا، إنما من أجل الدعوة في سبيل الله جل وعلا ومساعدة المسلمين، ويقدر على إظهار دينه ولو نال بعض المضايقة، نقول لا، في حق هذا أن يبقى أفضل له وآجر، والله أعلم. إذن ثلاث مسائل، نقول الهجرة واجبة ولا تنقطع إلى قيام الساعة كما في الحديث، من قدر على إظهار دينه وليس عليه مضايقة فيسن له الهجرة، من قدر على إظهار دينه ويقدر على الدعوة ويقوم بالدعوة والنشاط ولم يبقى من أجل دنيا فنقول له الأفضل أن يبقى. قد يقول قائل طيب قد يكون إنسان نعم عليه مضايقة الآن لكن ما يجد أحد يؤيه حتى في بلاده مطرود، أنا أعرف بعض الأشخاص الآن دعاة منذ 40 سنة لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلادهم، وتنقلوا في بعض بلاد المسلمين ووجدوا مضايقات مثل ما وجدوا في بلادهم، ثم استقروا في بعض بلاد الغرب وأقاموا دعوتهم، فهؤلاء نقول لا يجب عليهم لأنه لا يستطيعون، يا أخوان لا بد من الإزالة الموانع، والله أعلم. إذن أيها الأخوة هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبقية الدقائق الباقية 10 دقائق مع أسئلتكم، وأعيدكم في الأسبوع القادم بإذن الله سأبقى مع مسائل في هذا الفصل وغيرها، مسائل مهمة بعضها ورد في هذا الفصل وبعضها لم يرد، وهي مسائل يتساءل عنها الأخوة في الجهاد وفي أحكام الجهاد وفي غيره. أقف حتى يأتي الأذان مع أسئلتكم. هنا في قوله تعالى وجعلناها آية للعالمين في سفينة يونس أو في سفينة نوح عليه السلام، في سفينة نوح، لأن كل واحد أيضا له قصة مع سفينة، فنقول هنا في سفينة نوح وآية للعالمين. وقفت على أثر جميل في يقول قال قتادة بن دعامة السدوسي بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة، يعني أن سفينة نوح يقول قتادة بقيت من عهد نوح، وجعلناها آية للعالمين مصداق، وجعلناها آية للعالمين قال حتى أوائل هذه الأمة رأتها على الجودي، لأنه لما ذهب الماء وقيل نعم يا سماء أطلع، نعم وقيل ابلعي ماءك ويا سماء أطلع، بقيت السفينة يقول قتادة بقيت إلى أوائل هذه الأمة فرعوها، إذن نقلوها بالسند إلى من بعدهم والله أعلم. هذه فائدة تتعلق بسفينة يونس أو نوح، وأيضا معنى وجعلناها آية للعالمين، كما في قوله تعالى ولنجعلك لمن خلفك آية، قالوا أيضا أنه بقي فترة في النهر ينظر هذا الطاغية الجبار المتكبر فرعون صافح جثة فوق البحر لا يملك حولا ولا قوة وقد مات، فهي آية ولا شك وعبرة للمؤمنين. هذا الأخ يقول هؤلاء الذين تنعتهم يقصدني بالمنافقين، هل هم فعلا حقا منافقون قد أبطنوا الكفر وتظاهروا بالإسلام أم هم جهلة بالعلم الشرعي؟ هذا يختلف. أولا النفاق أيها الأخوة نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الإسلام، والنفاق ولعل هذا اللي يشير إلى شيء منه الأخ، والنفاق الاعتقادي يخرج من الإسلام، وكلا النوعين موجودان الآن، هناك من هو نفاق عملي وهناك من نفاق اعتقادي، ونرى أعمالهم نرى أقوالهم لا تقل عن أقوال منافقين عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم فيما يكتب وما يصرح يدل على شيء من ذلك، بل تجد علامات المنافقين متوافرة فيهم، ولا أتم الصلاة إلا وهم كسالى هذا إذا جاءوا. فنعم يا أخي الكريم أقول ليس كل هؤلاء نفاق ونفاق اعتقادي، لكن لا شك أن بعضهم نفاق ونفاق اعتقادي، يبطن الكفر نعم ويعلن الإسلام خوفا ومراعاة لأواقع الذي يعيش فيه، ولكن الذي يتأمل ولا تعرف أنهم في لحن القول تجدهم في مقالات، لكن من الخطأ الاستعجال في وصف شخص بأنه منافق لعينه أو علماني. وأنبه لهذه المسألة وقلت لكم سابقا هناك من استعجل تحمسا وقال أن فلان منافق أو علماني فرفعت القضية للمحكمة فحكم على هذا الشخص بحكم تعزيري، أي هذا الشخص الطيب لأنه استعجل ولم يستطع أن يثبت الأدلة، أما بعضهم فالأدلة ظاهرة عليه، لكن ولكن لا أنصح الاستعجال في نقول فلان، نحن نتكلم عن ظواهر نتكلم عن مسائل نتكلم عن أحوال مشاهدة واقعة لا ينكرها عاقل، أما هل فلان بعينه منافق أو علماني هذه مسألة تحتاج تثبت وعدم استعجال وقيام أدلة والله أعلم. يقول هذا الأخ هل كل حكام المسلمين اليوم يعتبرون ولاة أمر؟ يختلف. الآن في العراق يعني أصحاب بريمر وغيره بعضهم من يقول هذا ولاة الأمر حسبنا الله ونعم الوكيل، فشبههم بالعزيز في وقت يوسف عليه السلام، مع كل أسف قال هذا طلاب علم، لا حكام المسلمين المسلمون المعروفون بإسلامهم لا شك أنهم ولاة أمر وتجب طاعتهم في المعروف. أما ما نقول كل حكام المسلمين، في بعض بلاد المسلمين المتغلب عليها نصارى، في بعض بلاد المسلمين من يقول أنه ولي أمر؟ قد يكون نصراني أو قد يكون شيوعي أو قد يكون أمريكي أو غير ذلك، فكيف نقول عنها ولي أمر؟ لا، نقول ولي الأمر هو المسلم وهم موجودون والحمد لله، ونفرق بين مسألتين والله أعلم. هذا الأخ يقول ما حكم ما يسمى بالعمليات الانتحارية؟ الحقيقة لا تسمى العمليات الانتحارية، العمليات الاستشهادية. المسألة خلاف قوي بين العلماء المعاصرين. هناك من لا يرى العمليات الاستشهادية ويسميها عمليات انتحارية، حتى من بعض كبار علمائنا مشايخنا المعتبرين. حقيقة أنا أعتبر هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، لكن أفتيت فيها بحضرة عدد من مشايخنا، كنا في مجلس بحضور الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، فسئل عن هذا السؤال فأصر علي إلا أن أجيب، فاشترطت عليه شرطا أن يعقب على جوابي فوافق. فقلت نعم العمليات عمليات استشهادية ولكن بشروط وضوابط، ثم ذكرتها. فقام الشيخ وعقب وأكد هذا، وذكر قصة الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه لأحد رسالة جاءت من الجزائر، رجل قبر عليه وقال يعني وبين أنه سيؤذى ويؤخذ منه الأسرار ثم يقتل، فأفتاه الشيخ إذا كان كذلك لا مانع أن يقتل نفسه أو يتجرع السم أو نحو ذلك. وأدل قبل ذلك فيه قضية البراء، قضايا الغلام، هذا من أقوى الأدلة قضية الغلام، هو الذي دل على قتله الغلام، لا ينكر هذا الأمر. قصة البراء رضي الله عنه الأدلة كثيرة تدل على أن ما يسمى بالعمليات الاستشهادية نعم، وهي من أقوى النكاية في العدو، لكن بضوابط، ولا يسمى في مجال الآن تحريرها، إن جاء وقت مناسب لها لعلي. وتجدونها منشورة في بعض المواقع محررة، وأفتى بذلك عدد، وأذكر منهم كذلك الشيخ سليمان العلوان حفظه الله وفك أسره. ومرة المرات كنت استمع في ذات القرآن الكريم، فت الشيخ في ذات القرآن بصوته أن عمليات استشهادية عمليات فعل استشهادية وهي من الجهاد بالضابط التي ذكرها حفظه الله. هذا الأخ يقول ذكرتم من الشرط الرابع من شروط الجهاد السلامة من الضرر، فكيف تكون السلامة من الضرر والضرر هنا وارد بل قد يقتل؟ يبدو أن الأخ ما فهم الموضوع. يا أخي الكريم الشروط قبل الأمر، نقصد السلامة من الضرر قبل أن يذهب للجهاد، يعني كما بين سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي السلامة من الضرر حتى نقول أن الجهاد واجب عليه. أما إذا دخل في الجهاد فأعلى درجة يحصل عليها ما هي؟ فنستشهد في سبيل الله. فيبدو الأخ ما اتبه بالنص والله أعلم. أنا أختصر حتى أمر على أكبر قدر من هذا الأخ يقول ما الذي يمنع من ذكر بعض المنحرفين فكريا بأسمائهم؟ ومع أن العلماء قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحرر ومجاهرا فسقا، هذا معروف، ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أنا لم أقل أنه لا يذكرون أنه لا يجوز، لا، الفاسق لا غيبة له، لكنني أقول ليس من المصلحة أن تذكر اسمه يترتب على ذلك مفاسد إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع، إذا توافرت شروط وانتفت موانع، وإلا قد تكون المفسدة ظاهرة والله أعلم. لكن لم أقول إنه يأتم أو يحرم عليه ذلك والله أعلم. هذا يقول هل الدين الذي دعا إليه موسى عليه السلام وعيسى اليهودية والنصرانية حتى نقول يهودية والنصرانية المحرفة؟ لا يا أخي الكريم، الذي جاء نزل على موسى وعيسى عليهم السلام دين صحيح، لكن حرفت بعد ذلك كما هو نصوص القرآن والأحاديث، فدينهما صحيح، لكن مع ذلك لم يبقى هذا الدين الصحيح أولا، ومع ذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ الأديان جميعا. هذا يسأل عن الخروج لو واحد أعطاه مال، هذا بينت له. هل يجوز أن نقول إخواننا الشيعة؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز أبدا، ليس والله إخوان لنا، ومن قال إخواننا الشيعة فمسكين والله، إذا كان إخوانه الشيعة والإنسان يحشر مع من أحب، فليس والله بل هم أعداؤنا، بل هم أعداؤنا، ولا يجوز إطلاق هذه الكلمة والله، بل هم أيضا الأصل نقول الرافضة ولا نقول الشيعة، لأن يعني كلمة الشيعة مدح لهم. هذه مسائل وأرى أن الوقت قد وجب الآن، أدعها إن شاء الله نكملها مستقبلا، نقف مع الأذان ونواصل بعد الأذان إن شاء الله مع درس التفسير والله أعلم.